على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام اليوم في هذا الموضوع الجديد هي أنه الإنسان إذا كان عنده تمثلث، إذا مديون ذنب تمثلث يسوّن استطاع على الحج، فيصير الحج حينئذ واجب عليه. وإذا كان مديون دون واجب الوفاء، مديون له بقيلة أثر نظام الداني من حجك. وانت هم ناس حضر الجمال الطوب أجل أسئلك تقول لي شيخ نعم ما أدري أنت مدعي من عدي أو لا، هم تخليتني أنا في شك، هذه مشكلة. يقول لي ترى إذا مدعي من عدي أريد أنت ترى ما يصير ما تطيني معه أو لا اتفلي قل جزم أنا أطلبك. إيه شفتني أنا أجير قلت لك أنه تطلبني أشفت أخسر صحيح جديد جديد بل بقى النار بس انا شك شاهد دي. فاذا جميل اكو علي يجب وفاء الحق حينئذ ليس زواج، فحينئذ في مثل هذه الحالة سوف اعلن باحد امرين، اما الحج واجب على لا تقدير عدم الدين او يجب، إما يجب الحج وإما يجب إيتاء الدين على يا تقدير وجود الدين. هذا اليوم عندنا علم إجمالي بهذا الشكل، هذا العلم الإجمالي بين هذين الحكمين إلى فرق خصوصية يمتاز بيها عن البقية. شو هي الخصوصية اللي يمتاز بيها؟ هو أن وجود الحج مترتب علينا على عدم وجود وفاء الدين. هاي خصوصية ترى للحج. الحج الإنسان شو بيعتد عليه؟ إذا ما مجنون، إذا مجنون استطاع لا يكون. ولذلك الإنسان إذا عنده سأل عن تنفلت يكون اول يشوف عليه قموس، عليه زكاة، عليه حقوق الناس. اذا اطلع عليه يكون ماذا يؤدي بالنيوسة وحد مواجب عليه. فوجود الحج مترتب علينا على عدم وجود وفاء الدين. يعني بتعبير ثاني راح يصير وجوب الحج في طول يعني شنو في طول؟ قلنا دائما في طول يعني شنو متأخر مترتب متأخر مترتب. شو زي بالبول مثل الابن في طول الاب يقوله في طول يعني شنو؟ يعني متأخر عن من عن الاب. انا لما وجوب الحج في طول وجوب الدين يعني شو بيقول لك يترتب عليه من وجوب الحج على عدم الدين تشي. فاذا اتضح ذلك حينئذ نقول شيء جديد، وهو ان وجود الحج مترتب على عدم الدين. هل مترتب على عدم الدين؟ ولو ظاهرا وبواسطة الأصل هل هكذا؟ يعني إذا دين ما موجود ولو ظاهرا فبس لأن دين ما موجود هل يكون الدين واقعا؟ بس ما دام ظاهرا ما موجود شلون واقعا موجود لكن ظاهرا ما موجود؟ يمكن هاي شلون يصير مثل بالعصر مباشرة العصر واقعا يمكن موجود لكن ظاهرا ليس بموجود. فأنا أسأل وجود الحد إعلام المترتب على عدم ثبوت الدين ولو ظاهرا بواقفة الأصل يوم ترتب إعلاما على عدم وجود واقعا. إذا واقعا ما ثابت فإعلام المترتب احتمالات المسألة لعل وجود ساكن احنا نريد نقول هذا الصحيح هذا يكون بحث ماذا بعد يصير فقه فلسفه بعد يكون واحد يراجع روايات ويشوف وجود الحج مترتب علينا على عدم الدين ولو ظاهرا يا على عدم واقعا بس احتمالان في المساله. بالتالي الآن نجي نقول إذا فرد واحد إجانا سألنا هاي المسألة شو نجاوبه يا مسألة قال شيخنا أنا عدة فلوس يتسوي مقدار الاستطاعة لكن ما أدري مديون لو ما مديون. إذا ما مديون حتى أروح للحج. إذا مديون ما واجب الحج. فأنا عند علم إجمالي إما الحد واجب وإما ماذا؟ يلا شو جاوب حضر العدد الجواب. إما الحد واجب وإما ماذا؟ وقع الدين واجب. فأعلموا بأحد وجوبين. يلا إجمالي شو تسوي لهذا؟ في سائر الموارد شنو الأحكام؟ في سائر الموارد لا سائر الموارد مثلنا. اما هاي مسألة بالاسلام انا اما ديج اما هكا الاوات بقى اما ديج اهنا كن قلت سألت تني بس اهنا انا كن قلت. اذا هذا العلم الاجمالي منجيه يكون كن قلت حجة وبعد شنو يؤدي الدين اثنيناتهم روح بعد ما ادرس الشيء ليس حصل منين ما كان واجمع بين الاثنين. اذا هذا العلم الاجمالي منجيه بس انت يا اخي فكر له وكانت حل المشكله هذه تحل بيها هذا العلم الاجمالي. فلنفكر معا في حل هذه المشكله في حل قلت العلم الاجمالي. اذا ما تعلمت كل سنه واجبه لكن انت فكر له تحل العلم الاجمالي لك يلا عندك حل ما عندك. قد واحد يقول ايه لي انا حل على الاحتمال الاول. الاحتمال الاول احنا قلنا ان وجود الحج مترتب علينا الاحتمال الاول على عدم ثبوته ولو ببركة الاصل على التأمين منها ولو بواسطة الاصل. بس اقول يا اخوان لا تنسون بالاسماء انسان ترى بعض مرات يختل خل اقول منه وجود الحج مترتب عليه من على عدم الدين لكن وجود الدين ترى ما مترتب على عدم وجود الحج. هذا لا تنسى ترى مرة لا تختل ماذا اشبالي خاطر بذنك يجي اشتار فانت منه الصادر بالك طب على اي حال. فعلى الاحتمال الاول راح نحل العلم الاجمالي هذا جناب الضعف تتفضل شلون تحله هيك تقول انه انشد حد واجب يا لا دين واجب يا لا ونجر الاصل عن وجود الوفاء بالدين اجد دين اصل يا لا. فاذا اجريت الاصل عنه ثبت ماذا ثبت التأمين من هي التأمين من الدين ظاهرا. واذا ثبت التأمين من الدين ظاهرا يا راح يصير واجب علي الحج وراح اعلم بوجوب الحج علما تفصيليا وجدانيا متعقديه. هاي اللي انت بالله انت بتقولها راح اعلم ترى علم ليس علم وجداني، يعني علم 100% مو علم تعبدي وجداني. ليش وجداني وليس بتعبدي؟ يعني المفروض نجيب الحج ايام المتوتر على عدم الدين، على عدم ولو ما على عدم الواقعي. اذا على عدم الواقعي صحيح تقدر تقول الاصل لما انجراني نزال مطابق للواقع الماخذين واقعا يحتمل اكدين واقعا فاشكال اتوارد اسم. لكن احنا المفروض على انه وجود الحج مترتب على عدم الدين ولا الظاهرة، مو على عدم الواقعي. عدم الظاهري لعدم الظاهري سبب بركة الاصل. فموضوع وجود الحج راح يكون ثابت يقينا وجدنا، فالحج سوف يصير واجب وينحل العلم اجمالي. الى ماذا ينحل؟ علم تقصيري بوجود الحج، لان احرفنا موضوع عجزنا او ذاك نجري عما الاصل يجوب الدين، فانحل العلم الاجمالي. جرى الاصل في ذاك ووجد ماذا؟ هذا يا الحاج وعلمنا بوجود تقصيرا. انحل العلم الاجمالي ولا علم تقصيري بوجوب الحج، وشك بدوي في وجود الدين نفيناه ببركة الله. أقول أنا أريد أعترض عليك، أنا أريد أعترض عليكم، ما موجود الاعتراض بالكتاب. قد واحد شوي يغفل فيقول شيخ ليش يقولون الأصل عن وجوب الوفاء بالدين وما نقول معارض بإطالة عدم وجوده الحج؟ يعني تريد الأصل شو من ذاك الطرف ما تريد من هذا الطرف؟ نحن نقول معارضة أكو بين الأصلين من تسليم من السؤال اللي بيجي عن أطر حشان ولا جواب شنو؟ شلون يصير جواب هذا السؤال إذا واحد شو أشكال؟ جواب هذا بينت بيسا أنه وجود الحج مترتب علينا على عدم الدين، أما العكس لا، وجود الحج مترتب على عدم الدين. فإذا زال الدين الحج راح يصير ماذا؟ لا، يعني مترتب على عدم الدين. أما ثبوت الدين، أما ثبوت الدين هل مترتب على عدم وجود الحج؟ لا، وجود الدين ما مترتب علينا على عدم الحج. وجود الحج فهذا الاصل تجري من ذات الطرف، ما بي فايدة حينها، لان وجود الدين لم يترتب علينا على عدم وجود الحج. اذا مترتب على عدم وجود الحج كلام صحيح معارضة صحيحة، لكن جنة دي تخسر قلت هذا لا تخبر عنه. فقط وجود الحج مترتب على عدم الدين فندري إطالة البراءة عن وجود الدين، وبذلك يثبت ماذا؟ وجود الحاج. ونعلم به علما تفصيليا، علم تفصيلي شخص من بذات البراءه خلص طريقة حلوة. بس قد واحد يقول شيخنا انا عندي فرد اعتراض عليك على هذا الحكي مبني على مسلك اغبياء العراقي في باب العلم الاجمالي. أغبياء رضوان الله عليه يقول العلم الإجمالي إلا ما هو كتاب رأيه ولا لوجود الموافقة القطعية، قلنا ولازم العلية أنه حتى الأصل الواحد. إذا تذكرون خدم عزنا هذا من ثمرات مسلك العراقي، حتى الاصل الواحد ولو لم يكن له معارض على مسلك اغبياء ما يجري. ليش؟ لان اذا جرى الاصل ثبت ان الموافقه القطعيه لا تجب عليك، لان احد الطرفين رخصت في تركه. والمفروض العلم الإجمالي إلا مو مقتضي إلا إلا مو مقتضي إلا كان لوجود الموافقة القطعية في الأصل حتى في طرف واحد وإن لم يكن معارض على رأي خفيع لا يجري. هذا بينا ترى فيما سبق. فأنت على ضوء هذا الذي بينا فيما سبق تجد لي أنه إحنا عندنا علم إجمالي يجري تجري الأصل الكبير جدا وضرب ما هو المعارض لكن على رأي أغبياء جلسة احنا ما مقلدين علمهم أغبياء صحيح ما مقلدين لكن أقول على مسلح مو مقلدين لا بس لو واحد اتبنى من سلحة لا احنا قد ما نتبنى السيد ما تبنى إذا تذكرون لكن إذا واحد راد يتبنى حينئذ الأصل هذا الجواب وهي إجراء الأصل عن الدين يمكن او لا يمكن قد يقال انه بعد يمكن ليش لان اغبياء على مسلكه لا يقدر حتى جريان الاصل الواحد انت تسمي الاشكال شلون ولا والجواب انه قال الاصل الواحد متى لا يجري على مسلك اغبياء ترى الجواب هو يجري الاصل الواحد متى لا يجري على مسلك أغبياء إذا علم إجمالي أكون حتى هذا العلم الإجمالي يمنع المين من إجراء الأصل الواحد هو المفروض في مقامه علم الإجمالي شو كنت يكذب موقوف العلم الإجمالي أمامه على عدم جريان الاصل لان لو جرى الاصل قلنا شيخ الامن امن تفصيلي يعني اقدر احلف بعد اقول والله الحج واجب والله 100% هيك المقصود لان لو قلنا وجود الحج موقوف علينا على عدم الدين ولو بالاصل ظاهرا فإذا جرى الأصل أقدر أقول والله الحج واجب علم تفصيلي سيئا سيكون علم إجمالي بعد يتحير إلى علم تفصيلي بوجود الحج وشبه فإذا العلم الإجمالي موقوف عليهم على عدم جريان الأصل وما دام شوف العبارة الجميلة راح أجيب لك إياها وما دام العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأصل فلا يمكن أن يمنع المير من جريان الأصل فإن الشيء إذا توقف على عدم شيء اخر فلا يمكن الشيء الاول يمنع مين من الشيء الثاني اقول الضعيف يتوقف عليه من وقت يقدر يجي الى المجتمع ويشتغل يتوقف علينا على عدم القول وما دام يتوقف على عدم القوي فهل يمكن ان يمنع القوي بعد هذا الضعيف يمنع القوي لا يعني يقول انا اجل المجتمع يشوفه من وجه مش وقت اصلا وجه مش وقت تشوفه وجه مش وقت تشوفه ما في وجه اذا فرض على انه ماذا القوي ليس بالموجود مثلا بلا تشبيه ما ادري خاف طرد مثال اجوبة موجود ما ادري شلون لكن وضع المنطق كل الزين مثلا فأرة مش وقت تجي اذا ما تطبق فهل يمكن ان تمنع الفأرة من وجود القطة هي موقوفة أيضا على عدم القصة. فما دامت موقوفة على عدم القصة فهل يمكن أن تمنع من وجود القصة؟ لا. الشيء هاي قاعدة لجتمع إذا توقف على عدم شيء آخر فلا يمكن أن يمنع عن وجود الشيء الآخر، ما يمنع من القديم. العلم الإجمالي موقوف علينا. هواية جواب لطيف كرم. إذا في التفسير هواية مطلب ماذا لطيف مطلبنا، لكن شوية يحتاج إلى واحد يشغل ذهنه. هي أنا عند أقول هذا هو العلم الإجمالي إيش وقت يدرس؟ إذا الأصل ماذا؟ عشر. وما دام يتوقف على عدم جريان الأصل طبيعي. انت شبه دول انت تدريش من شبه دول دول قول اصل بس انا بعدي ما جاري لا ادني بيجي لا ادني بيجي الاصل لا هي الاحتيالة ماذا الاصل ترى هو اذا قابل للجريان انت تتشبه اصل فهو ها هيك المقصود فاذا هو يدري فاذا على هذا الاساس ثبوت العلم الاجمالي موقوف على عدم جريان اصل كما دام موقف على عدم جريان الاصل فما يمكن ان يمنع من عدم من جريان الاصل فما يمكن ان يمنع من جريان الاصل هي الاصل جاري والعلم موجود اصلا وانما نقول موجود باللسان ظاهرا نقول موجود لكن هو قاعد ما موجود عقل يجري فاذا اتضح الخلاصه طولناها الصافع اليوم على هذا الذي اجى يسال مثلا يتمثل اليه سألنا ثلاثة نقول له اصبر استخدم لخص لك ماذا المطلب على الاحتمال الاول فعلى الاحتمال الاول ايش راح يصير الاحتمال الاول شنو هو ان وجود الحد موقوف علينا على عدم جريان على عدم الدين ظاهرا ولا قدرت الاصل فنقول الاصل يجري ويثبت عدم الدين ظاهرا فسوف تعلم بوجوب الحد مع الموضوع ثابت فين حالك علم الاجباري لا علم تفصيلي بوجوب الحد لا تشوف غير من صدق بالبرائر ولا تقل على راي اغضياء الذي يقول بان العلم الاجمالي عله كيف يثري الاصل مع انه لا يثري حتى الاصل واحد قلتوا على راي اغضياء العلم الاجمالي موجود حتى يمنع من جريان الاصل وان العلم الاجمالي اصلا والله موجود لان الاصل ما دام يجري والمفروض هو يجري عشان عرفت امر هو يجري فالعلم الاجمالي حينئذ بعد ما موجود يزول ينحل الى علم تفسير بوجوب الحد وتفرده العلم الاجمالي موقوف على عدم جريان الاصل فلا يمكن ان يمنع من جريان الاصل كما مثلنا بمثال البقرة والقدر هل مقدار الثقة الاطبقة بس هذا الحكي علينا على الاحتمال ماذا الاول الطولية بين طرفي العلم الاجمالي وما طرف العلم الاجمالي بل نحن طولية طولية يعني شنو يعني وجوب الحد مترتب على عدم ذلك عدم وجوب الدين يقول قد يكون الطرفان للعلم الاجمالي طوليين بان كان احد التكليفين مترتبا على عدم الاخر من قبيل من؟ من قبيل ان نفرض ان وجود الحد مترتب علينا على عدم وجود وفاء الدين وعلم اجمالا باحد الامرين يا وجوب حج يا وجوب وفاء الدين لان يفرض حجة الوفاء لا تكفي الدين للحج فاذا دين عندي حج بعد مو واجب واذا ما ردوا الحج يصير واجب والمفروض ان يفلس بدين كل اعلم اجمالا يا حج واجب يا دين واجب وفاء هذا محفوظ السلام ماذا قبل ان يفهم ماذا جواب المسألة ماذا يعني تقول دل في الحقيقة هذا الانسان فقط راح يعلم ماذا بوجود الحج بعد الدل في نائبين التالي ولا يعني يقول فقط الجميلة لماذا بل وجود الحج يعلم بوجود الحج يعني وجود الحج يتوقف على عدم الدين فيجب الاصل عن الدين هكذا وهذا بعدين نعرفه ولكن تقول لا معقب النظر عن ذلك مع ذلك إذا معقب النظر عن ذلك هو وجود الحج تطرق متوقف على عدم الدين لكن من قال الدين ثابت ما وجود الحج متوقف على عدم الدين لكن من قال الدين ثابت ولعله مو ثابت إذا مو ثابت فالحج واجب وإذا ثابت الحج الدين فقط ثابت فبالتالي واحد من الحجم ثابت إما هذا إما هذا وهذا له صورتان هاي احتمالان يريد بيّن أحدهم الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على علاما عدم الدين لكن ما عدم من الواقع على مطلق التأمين عن وجوب الوفاء عن وجوب وفاء الدين على الأمام ولو بالأصل على عدم الظاهري التارك ولو بالأصل الثاني أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا على عدم الواقع اما الصورة الاولى لحما اول فكرنا كده الله عنه فليس العلم الاجمالي منجزا فيها ينحل الى علم تفصيل الدروس بلا ريب ليش لانهدام الركن الثالث الركن الثالث هو معارض العلم الاصول الركن الثالث هو معارض العلم الاجمالي معارض الاصول اما معارض العلم الاصول ماكو فقط الاقل يجري عن يجي بالنسبة إلى الدين لانهدام الركن الثالث لأن الأصل المؤمن عن وجود وفاء الدين يدري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجود الحج ليش؟ لأن وجود الحج يصبح معلوما راح يصير عارض وجود الحج بمجرد إجراء البرائع أعلم تفصيله وقلت أدب أحمد بعد كذا أقول إنه علم وجداني مو علم تعبدي لانه المفروض وجود الحج مترتب مو على عدم الدين واقعا اذا مترتب على عدم الواقع صحيح ما اقدر احلف على وجود الحج ومن قال لعل الاصل مقطع الواقع لكن المفروض مترتب على عدم ولا ظاهرا لان وجود الحج يصبح معلوما بمجرد اجراء البراءه عن وجوب الوفاء وجوب الوفاء بالدين فلا موضوع على الاصل فيه في يعني فيه من فيه وجوب الحج يعني ما اقدر احلف الاصل صرت عارف بوجوب الحج انا قلت بالاثناء لا واحد يقول خوفا لنجري الاصل عمن عن وجوب الحج اخي عالم ديمن دي وجوب الوفاء معكس قلت جاوبت انا الذي قلت على ان وجوب الوفاء ما مترتب علينا على عدم وجوب الحج العكس مو صحيح فان قيل هذا الاشكال أن هذا إجراء أصل يتم على مسألة أغضياء هذا يتم بناء على إنكار علمية العلم الإجمالي لوجود الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف لا تعارض يعني الأصل إنما لا يجري في بعض الأطراف متى عند المعارضة لأن ممكن العلمية إذا أمثل العلمية بالتالي الأصل متى لا يجري في العلمية متى يجري الأصل في طرف واحد عند المعارضة حينئذ إذا معارض أصله في الطرف الآخر ما يشبه أما إذا ما كنت معارض يشبه فيقول هذا يتم على إنكار العلية يعني شنو على إنكار العلية على التفسير يعني استناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف شنو ما يجري في بعض الأطراف إلى أصل معارض لكن فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي إذا قلنا بعلية العلم الإجمالي اللي بيلازمه قلت شنو يستحيل جريان الأصل في طرف واحد ولو ما موجود معارضة هذا على رأيك شنو على هذا الرأي ما يجب الأصل هنا واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض على هذا الرأي على هذا الموقف حينئذ الأصل لازمه ما يجب حتى في طرف واحد والجواب يقول لا حتى على رأي هذا على هذا الموقف مع ذلك يجري هذا الأصل في طرف واحد ليه بينت لك اياه بعد استذكر الان يقول لي ان الاصل ما يجمع اذا اعلم اجمالي وفي مورد نعلم اجمالي ما يمنع من جريانه عشان يجود ليش يجود لان موقوف على عدم الاصل فمع جريان اصل ان الاجمالي ما يبقى حتى يمنع من الاصل والجواب ان هذه الاستحالة يعني استحالة جريان الاصل في بعض الاطراف انما هي بشرع علم اجمالي باعتبار علم اجمالي ويستحيل في المقام انما هي باعتبار علم اجمالي يعني العلم الاجمالي يمنع من جريان اصل فاذا كان هيك شيء نعطي في موردنا ونقول ويستحيل في المقام هو صيد لها مجرد التوهم دفع التوهم ما يعني اشكال كثيرا من بعض الاطراف والجواب أبل ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء ما يمنع من الأصل بالنسبة للدين ليش؟ لأن العلم الإجمالي لأنه يعني إجمالي متوقف على عدم جريانه يعني عدم جريان أصل عن الدين إذ بجريان الأصل وقلت الاصل هو يجري شو ما شاء يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج وينحف العلم الاجمالي فاذا كان هيك شيء اذا كان وجوب العلم الاجمالي موقوف علينا موقوف علينا على عدم جريان الاصل عندنا في القاعده كل شيء توقف مثل الفاره على عدم شيء اخر مثل القطه فيستحيل ان يكون مانع من ذلك الشيء يقول وما يتوقف وهو العلم الإجمالي على عدم شيء عدم شيء يعني شنو عدم شيء على عدم جريان الأصل يستحيل أن يكون مانعا عنه يعني عن جريان الأصل عن ذلك الشيء فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية وأما الصورة الثانية جاءنا الآن الصورة الثانية الصورة الثانية الاحتمال الثاني شو كان ان نقول وجوب الحج موقوف علينا على عدم الدين واقعا مظاهرة واقعا فقلنا شو نسوي يلا فكرنا لهذا صاحبنا حتى ينحل الى العلم الاجمالي خطية هذا شو نسوي هسه ها هم نجري الى الاصل نقول الاصل عدم وجوب وفاء الدين بس انت لعلك تقول لي تقول لي هذا الاصل ما يفيد لان المدار علينا لان المدار علينا على عدم الدين واقعا لا على عدمه ظاهرا فالعصل بعد ما يجيب هنا إجراء قلت لك ليش نجيب لنا أصل تنزيلي تتذكرون الأصل التنزيلي فيما سبق ولا أصل التنزيلي شنو هو الأصل التنزيلي يعني الذي ناظر علما إلى الواقع مثل ما قلنا لعله مو حتما السيد قال لعله مثل من كل شيء لك طاهر أو كل شيء لك حلال قرينا فيما سبق في هذا الجزء الثاني من الحلقة الثالثة قلنا لعله كل شيء لك طاهر أصل تنزيلي شلون أصل تنزيلي يعني كل شيء لك طاهر تشيري لكم كل شيء منزل منزلة الطاهر الواقعي يعني قاعدة الطهارة تريد تحدث لك طهارة لكن لا قبال لكن لا قبال الطهارة الواقعية بل طهارة منزلة منزلة الطهارة الواقعية فلا هتكن هذا يسمونه الأصل تنزيلي فالأصل شو كنت يقول له تنزيلي إذا فرض أنه ينزل مدلوله منزلة من الواقع يسمونه أصل تنزيلي وإذا ما كان له مفاد من هذا القبيل مثل ما ليس له مفاد من هذا القبيل رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا بي تنزيل من جد الواقع؟ لا أبدا. رفع ما لا يعلم، هذا يسمون عطل غير تنزيل. فإحنا فيما وردنا نتمسك بمن؟ بعطل تنزيلي، بحيث مثل من أصل تنزيلي نقول نقول على أنه ماذا؟ استصحاب. نتمسك به فيثبتن ناظر إلى الواقع، يثبتن أن الدين في الواقع ما موجود. وبهذا التفت يا إخوان، تفترق هذه الصورة، هذا الاحتمال عن السابق. في السابق الأصل الذي نجريه ما لازم أن يكون تنزيلي، لأن المدار علما على عدم الدين ولو ظاهرة، تنزيلي كان أو غير تنزيلي. أما على الصورة الثانية الأصل الذي يكون نجري ماذا؟ تنزيلي. بل ليش؟ لأن المدار على عدم الدين واقعا، فالأصل الذي تجري يكون ناظر علما إلى الواقع وينزل منزلة الواقع. هذا فرق ترى بين الصورة على أي حال. فإذا إجرينا الأصل التنزيلي وثبت ماذا؟ عدم الدين. عدم الدين ماذا واقعا؟ ففي مثل هذه الحالة يثبت بذلك وجوب الحج. ففي مثل ذلك يثبت حينئذ وجوب، لكن يثبت وجوب الحج شلون؟ علم تفصيلي وجداني لو تعبدي. هذا هنا فارق اكو بين هالصورة وبين الصورة السابقة. هنا العلم الذي يثبت ليس هو علم وجداني. ليش؟ لان وجوب الحج مترتب على عدم الدين واقعا، وانا ما ثبت عدي بالاصل عدم الدين 100%، بل ثبت تعبدا. واذا ثبت تعبدا فبعد ما اقدر اقول 100% الحج واجب علي 100% على مستوى العلم الوجداني، بل على مستوى العلم التعبدي، بل علم تعبدي اكو، لكن علم وجداني هذا هم فارق بين احتمالين. فالخلاصة أدري ماذا؟ الأصل التنزيلي عن وجوب ماذا؟ الدين. وبذلك سوف أعلم بوجوب الحج وينحل العلم الإجمالي، لكن أعلم بوجوب الحج علما لا وجدانية بس عبودية. ومن هنا هذا الذي أيضا بينه شبهة أغضياء تأتي هنا على مشكلة أغضياء، هنا تأتي ذيك الشبهة. ذيك الشبهة شنو كانت تقول؟ ذيك الشبهة أنه على مشكلة أغضياء الذي يقول العلم الإجمالي إلا على هذا الأصل حتى في الطرف الواحد لا يمكن جريانه. تلك الشبهة يمكن أن تأتي هنا. لماذا؟ لأن بجريان الأصل نزول العلم الإجمالي حقيقة بعد موجود. على الصورة الأولى يزول حقيقة. ليش؟ لأن سوف أعلم تفصيلا وجدانا بوجوب الحج، ومع العلم التفصيلي الوجداني بوجوب الحج ما يبقى لي بعد ماذا؟ علم إجمالي. إذا أحد الطرفين معلوم بالتفصيل، علم إجمالي ما يبقى حقيقة، ما يبقى أصلا يزول حقيقة. أما على الصورة الثانية لما يجري الأصل علم تفصيلي وجداني بوجود الحج ما راح يحصل، أقصى ما هناك علم تعبدي. فالعلم الإجمالي حينئذ بعده موجود، وما نتوقف علما على عدم جريان الاصل، لان بجريان الاصل ما يزول علم الاجمال حقيقه. فشبهه اغضياء ها هنا لها محل، ليس لها محل هناك، اما هنا لها محل. وبهذا اتضح يا اخوان مطلب جديد ما لدى بين بس الخلاصة إذا بينها تستفيدون منها أن الفارق بين الاحتمال الصورة الأولى والثانية الفارق شنو صار؟ في نقطتين ترى الفارق صار. النقطة الأولى شبهة أغضية السابقة على مسلكه لا تأتي هناك وتأتي هنا. ونقطة الفرق الثانية شنو هي؟ أنه الأصل الذي هناك لا بد من إجرائه لا يلزم أن يكون أصلا تنزيلي، بينما هنا يلزم أن يكون أصل تنزيلي. درسنا تقريبا ماذا خلصنا؟ فالخلاصة لدقة المطلب أتحرش إياهم ما حتى يترسخ أكثر في ذهنك، أنه إذا الإنسان علم كان عنده فلوس، علم إما بوجوب الحج وإما بوجوب وفاء الدين، وقلنا تارة نقول من أول الدرس أكرر إلى الآن بصورة مختصرة حتى تهضم المطلب، قلنا مرة وجوب الحج مترتب على عدم الدين، على عدم ولا واقعا ظاهرا، إذا أمنت منه ولو ظاهرا يكفي، ومرة نقول مترتب إعلانا على عدم الدين واقعا، إذا مترتب على عدم الدين ظاهرا فالعلم الإجمالي حينئذ ينحل. ليش ينحل؟ وقلت ينحل حقيقة، يعني يزول حقيقة مو زوال تعب، حقيقة يزول. ليش؟ لأن الأصل يجب عن عدم الدين على عن الدين، وإذا جرى وثبت لي عدم الدين ظاهرة سوف أعلم 100% وجدانه بأنه الحج واجب تفصيلا، وجدانه أعلم لأنه موضوع وجوب الحج عدم الدين ولو ظاهرا، وعدم الدين ولو ظاهرا ثبت سيثبت وجوب الحج علما تفصيليا عن سبيل علم التفصيلي ويزول العلم الإجمالي. وشبهة أغضية قلت لا تأتي، لماذا؟ يعني الشبهة على مسلكي، الشبهة ما أورث الرجال لكن الشبهة على مسلكي، قد واحد يورد. ليش لا تأتي؟ لأنه العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل الواحد إذا موجود، وما دام العلم الإجمالي موقوف على عدم الأصل فلا يمكن أن يمنع من جريان الأصل. هذا على الاحتمال الأول على الصورة الأولى. أما على الصورة الثانية، الاحتمال الثاني يعني إذا وجوب الحج مترتب علينا على عدم الدين واقعا فنجري أيضا الأصل، لكن لا أصل قلت تنزيلي حتى يخرج لماذا عدم الدين واقعا، فيثبت لحينئذ عدم الدين واقعا. فإذا ثبت، لكن قلت ثبت تعبد وخذ هذا راح يصير، فيثبت لماذا العلم بمن بوجوب الحج، لكن شلون علم يثبت؟ مو علم وجداني 100%، فعلى بل علم تعبد يثبت. فعلى هذا الأساس يجب عليه الحج. والفارق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة في نقطتين. النقطة الأولى أن شبهة أغضياء هناك لا تأتي إذ بجريان الأصل يزول العلم الإجمالي حقيقة، أما هنا تأتي. لماذا؟ لأجل أنه بجريان الأصل ما أعلم وجدانا بوجوب الحج، نفس ما هناك علم تعبدي، فالعلم الإجمالي بعد باقي حقيقة، فلربما يقال أنه يمنع من جريان الأصل. أصل وجود العلم الإجمالي ما موقوف على عدم جريان الأصل، حتى نقول على أنه كيف العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل. هذا الفارق الأول. والفارق الثاني أن الأصل الذي نجري هناك لازم تمثيلي بخلافه هنا، أتبدأ العبارة. وأما الصورة الثانية فيجري، الصورة الثانية يعني يكون وجوب الحج مترتب على عدم الدين واقعا، فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، لكن قلت أبو التنزيل كما بعد شوية سيدي يقوله، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج. من ناتنا يجب الأصل، ليش؟ لأن قلنا وجوب الحج مترتب على عدم الدين، أما الدين ما مترتب عليه من على عدم الحج. فراح يشوف يعني في موردنا دول أصل سببي مسببي. وجوب الحج مترتب ومسبب. وجوب الحج مسبب عنه. وجوب الحج مسبب عنه. عن عدم الدين. فعدم الدين سبب ووجوب الحج ماذا؟ مسبب. وكلما كان عندنا شكان سببي ومسببي فالاصل السببي مقدم علينا على المسبب بعد ذلك ولا يعارض الاصل المؤمن عن وجوب الحج. ليش؟ لان ذلك الاصل يا اصل عن وجوب الوفاء بالدين ينقح بالتعبد موضوع وجوب الحج. ينقح ينقح يعني شنو تعبير اصولي ترى هذا يثبت يعني ينقح يعني يثبت هو التنقيح في اللغه التهديد التهديد التهديد تنقيح تهديد بس المقصود هنا الاصولي من استعمال تنقيح بمعنى اثبات ينقح بالتعبد. شو قال بالتعبد؟ يعني يثبت لنا وجوب الحج لكن يثبت لنا موضوع وجوب الحج لكن ثبوتا شنو؟ تعبديه ثبوتا كما كان في الصورة الأولى ثبوتا وجدانية. يثبت في التعبد موضوع وجوب الحج فيعتبر أصلا سببيا بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. إذن النتيجة يا أخوان عرفنا في كلتا الصورتين وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا يعني هذا النتيجة العملية فقط فوارق نظرية أكو لكن عملية واحد ولكنهما يختلفان في نقطتين. هاي النقطة الأولية بعدين يبين أنه النقطة الأولية شبهة الضيائية على العراقية على رأي غضية تأتي هنا ولا تأتي هنا ولكن يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء شو يسوينا يحقق لنا موضوع وجوب الحج شلون يحقق لنا ثبوت شو يصير وجداني متعبدي ويوجب العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي انحلال الحقيقية بعد ما يبدا علم تفصيلي ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقف علينا على عدم جريانه الضمير إلا يرجع عشر يعني. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك فلا يحقق فاعل يحقق عن شنو فلا يحقق ياه فلا يحقق الأصل ذلك يعني شنو ذلك يعني ثبوت موضوع الحج وجدانا. ليش؟ لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا وهو غير محرز وجدانا وما قاعد أعرض بالوجدان عدم الدين وإنما يثبت عدم الدين ماذا؟ بالتعبد بالأصل دون أن ينشأ علم تفصيلي إنما يكون يضاف دون أن ينشأ علم تفصيلي وجدان ولا علم تفصيلي تعبدك وينشأ مقصود السيد دون أن ينشأ علم تفصيلي وجداني بوجوب الحج. ولهذا يعني لأجل أنه يحصل علم وجداني بوجوب الحج لا يكون جريان الأصل في هذه الصورة موجبا إلا لانحلال العلم الإجمالي يعني لزوال حقيقة وبالتالي يعني يقول لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا علينا على عدم جريان الأصلي. ومن أجل هذا قد يقال هنا شنو شبه عراقية تأتي ومن هنا قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على الكرب بالعلي وعلى مسألة أغضية الأصل بعد ما يجري. ليش؟ لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل ممكن إهمال. ليش؟ لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريان الأصل بخلاف الصورة الأولى. وهناك هذا الفارق الأول. النقطة الثانية الفرق هذه. وهناك فارق آخر بين الصورتين. شنو الفارق الآخر؟ أن الناس الأصل يجري ولو غير تمثيلي. أما هنا لازم أن يكون تمثيلي ينظر إلى الواقع وينسل من كلة الواقع. لذلك وهنا فارق آخر بين الصورتين. شنو الفارق؟ وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الحج سواء كان تمثيليا او لا العصر ما يأثر. ليش؟ لان المهم عدم الدين ولا ظاهرا ولا واقعا. ويحقق هذا الاصل. فعلا يحقق الاصل. على اي حال. شنو على اي حال؟ يعني سواء كان تمثيلي تبع وياي بالعجل ام لا. شي حقق ان موضوع وجوب الحج مش دائما. لان موضوع وجوب الحج شنو هو؟ هذا بدون ظاهر انت يتحقق حينئذ بدلاء اصل موضوع وجوب الحج يثبت ماذا؟ ثبوت وجدان. واما في الصورة الثانية فانما يجري يعني الاصل شوفت اذا كان تنزيلية بمعنى تنزيل يعني شنو اصل تنزيل يعني مفاده التعبد بعدم التكليف المشكوك لكن التعبد بعدم التكليف المشكوك يعني بعدم وجوب وفاء الدين بعدم التكليف المشكوك يعني بعدم وجود وفاء الدين بعدم واقعا نظر الى الواقع يعني يريد يقول واقعا ماكو دين وذلك ليش الا يكون اصل تنزيلي يقول وذلك لان الاصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا بالتعبد ايش يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج يحرز لنا عدم الدين واقعا ينظر الى الواقع فيكون بمثابة الاصل السببي هذا الاصل عن وجوب وفاء الدين يصير اصل سببي بالنسبة لنا وذاك اصل مسببي يا هو ذاك اصل مسببي يعني عدم وجود الحج اصالة عدم وجود الحج فيكون بمثابة الاصل السببي بالنسبة سووها بالنسبة الى الاصل المؤمن عن وجود الحج فيصير اصل ماذا سببي والاصل سببي مقدم واما اذا كان الاصل الذي يريد نجريه ليس سببي وليس ماذا تنزيلي وانما صار ماذا غير تنزيلي يقول واما الاصل العملي البحث مثل ما اذا الاصل الذي اريد ان اجريه رفع عن امتي ما لا يعلمون هذا ما نابط الى الواقع بس يقول رفع ما لا يعلمون اصلا ما لنا بد الواقع فلا يثبت به تعبدا العدم الواقعي لوجوب الوفاء فاذا ما ثبت فما راح يكون مقدم وحاكم على الاصل الجاري في الطرف الاخر بل شوفي بل معارضة على الاصل الجاري في الطرف الاخر ياهو الطرف الاخر يعني وجود الحج فاذا راح يكون معارضة بينهما تلخيص قبل الصفحة تلخيص للقواعد الثلاث الى الان السيد يريد يقول كم قاعدة حصلناها من اول الكتاب الى هنا كم قاعدة حصلناها شوف قواعد يقول القاعدة الاولية قاعدة البراءة على رأي من اقوله على رأي قاعدة مال على رأي المشهور قالوا بالبراءة الجنوب العقلية بناء على قبع العقاب بلا بيان واما على رأي السيد لا البراءة ماذا ماكو براءة عقلية عقلية ماكو ليش بل بالعقل على مسك حق الطاعة هذا اولا اتهمنا ثم ثانيا اتهمنا بعدين يا قاعدة الشرعية البراءة الشرعية البراءة الشرعية من يقول بها السيد يقول بها والمشهور يقولون بها فلذلك من حيث البراءة الشرعية ما اكو فارق بينهما والشيء الثالث الذي اتهمناه ماذا انه في موارد العلم الاجمالي العلم الاجمالي يكون ممجدا ويجب الاحتياط بعد من نتمسك بالبراءة نتمسك بالبراءة متى عند الشك وعدم العلم الاجمالي هذا تلخيص لما سبق يقول خرجنا حتى الان بثلاث قواعد فالقاعدة العملية الاولى شنو هي على رأينا ما هي وعلى رأي المشهور ما هي قاعدة عقلية على رأينا وهي اصالة الاشتغال على مسح حق الطاعة وعلى رأي المشهور شنو هي البراءة على مسح قاعدة قبع العقاب بلا بيان هذا قاعدة رقم واحد وجينا قاعدة رقم اثنين والقاعدة العملية الثانية الحاكمة اللي بيشككم علينا على البراءة العقلية شنو هي على من احتياط العقلي على رأي السيد هي البراءة الشرعية هاي كانت بعض على مسح المشهور وعلى مسح السيد من لازم يتمسكون بالبراءة الشرعية والقاعدة العملية الثالثة ممجزية العلم الإجمالي يعني شنو أي تمجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي الاحتمال إذا مقرون بالعلم الإجمالي يكون ممجز المتجر البراءة عنه عن الاحتمال والحمد لله رب العالمين.